الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه لا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه هو الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود مدبر إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه البحر سبحه والموج كبره والوحش مجده والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث بقرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها من عمل بهما كان كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما كان كالليل إذا يغشاها. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد امتن ربنا سبحانه وتعالى علينا وأكرمنا بأن بلغنا رمضان وعشنا رمضان وختم لنا رمضان. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا رمضان بالقبول. وهكذا هي الدنيا، ساعة تلو ساعة ويوم تلو يوم وسنة تلو أخرى حتى ينقضي العمر كله. وهكذا هي الدنيا تمر وتتعاقب ولا يبقى لك إلا تلك الحسنات وتلك الأعمال التي أرسلتها من الدنيا لتبقى خالدة لك في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يبقي لنا الحسنى. هذه الأعمال تلك القربات التي تقربنا بها إلى ربنا سبحانه وتعالى في رمضان نرجو أن يكتب لها القبول. وكذلك كان هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، كانوا قبل رمضان يقضون أشهرا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، فإذا انقضى رمضان يقضون أشهرا أخرى يدعون الله عز وجل أن يرزقهم القبول. نعم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القبول. هذا هو الذي ينبغي أن يشغلك، هذا هو الذي ينبغي أن تهتم به، أن تبحث عن قبول أعمالك، أن تبحث عن أن يتقبل الله عز وجل منك عملك. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، فإنه إنما يتقبل الله من المتقين. كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً من العمل، تهتموا لهذا العمل أن يتقبل منك. في بلد كهذا، بلد صناعة، لا يهم بالنسبة لك أن يكون العمل معجباً لك، هتعمل كرسي ولا تعمل صالون ولا تعمل أي شيء، لا يضر في شيء إن العمل عجبك أو أن العمل بالنسبة لك حسن. الأهم والثمرة بالنسبة لك أن هذا العمل الذي تصنعه سيجد القبول عند من تقدمه له، سيجد الرضا عند من سيشتريه، سيجد الموافقة عند من سيدفع لك المقابل. أنت في هذه الدنيا أجير عند الله، أنت في هذه الدنيا مهمتك ووظيفتك أنك عبد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك ينبغي أن يكون أهم شيء عندك أن هذا العمل الذي تقدمه بين يدي ربك ترجو الثواب والحسنات، ترجو الأجر والمثوبة، أن يلقى قبولا عند الله. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن أهم شيء نحتاج إليه أن يرزقنا الله القبول. وهذا كان دعاء الأنبياء والمرسلين وعموم الصالحين. سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لما أمرهما الله سبحانه وتعالى ببناء الكعبة قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هذا دعاؤه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في موضع آخر سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه جل وعلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. هذا أهم شيء بعد الدعاء: ربنا وتقبل دعاء. هذا سيدنا إبراهيم. أم مريم بنت عمران لما قدمتها لله سبحانه وتعالى قربة لتكون خادمة لبيت الله، لما قالت: ربنا تقبل مني، ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم، دعت ربها سبحانه وتعالى أن يتقبل منها هذه القربة وهذه الصدقة التي قدمتها لله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من دعائه: ربنا تقبل توبتي. لا يدعو الله عز وجل فقط بالتوبة والمغفرة، بل يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه، أن يتقبل منه. هذا هو شغلك الشاغل. سيدنا عبد الله بن عمر مر عليه رجل يطلب صدقة، فقال لغلامه: قم فأعطه هذا، أعطاه شيئا ليتصدق منه، قم فأعطه هذا. فذهب ثم رجع فقال: تقبل الله منك يا أبتا، تقبل الله منك يا أبتا. فقال: يا بني والذي نفسي بيدك، لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني سجدة أو تقبل مني صدقة لما كان هناك غائب أحب إلي من الموت. والذي نفسي بيده لو علمت أن الله تقبل مني سجدة أو تقبل مني صدقة لما تمنيت شيئا بعد ذلك. هذا آخر ما أتمنى من الدنيا، إذا تقبل الله مني عملا لتمنيت الموت، هذا نهاية ما أطلب من الدنيا. فإنه إنما يتقبل الله من المتقين، هو ذا اللي نعوذه، هذا الذي يريده إننا أصل إلى هذه الغاية، هو ذا اللي كان الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عنه. ده سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن مسعود قال أيضا والذي نفسي بيده ما تمنيت في الدنيا إلا أن يتقبل الله عز وجل مني عملا صالحا، فلو علمت أن الله عز وجل تقبل مني عملا صالحا لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني عملا صالحا لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن هذه علامة التقوى، هذه علامة الإيمان. كان السلف يقولون علامة المؤمن أن يعمل ثم يخاف، وعلامة المنافق أن يقصر ثم يطمئن. علامة المؤمن أن يعمل ثم يخاف، يجتهد في الطاعات، يجتهد في الأعمال، يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويعمل الأعمال الصالحة، ثم هو بعد ذلك يخاف، يخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه، يخاف أن يكون مقصرا، يخاف ألا يكون هذا كافيا لكي يبلغ مرضات الله. وعلامة المنافق أن يقصر ويتأخر ويضيع ويهمل، بعد كده يقول لك يا ربنا غفور رحيم، تعدي مطمئن. هذه ليست علامة حسنة، لأنك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة بأعمالك، الأعمال الصالحة اللي انت بتقدمها في الدنيا دي ليست هي الثمن لدخولك الجنة. ثمن دخولك الجنة أعظم من ذلك بكثير. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. أصل كل أعمالك دي وفوقها 10 أضعاف لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله عليك، ليس هذا هو الثمن، الثمن أعظم من ذلك بكثير. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، أكثر واحد بقى عنده حسنات وعنده أعمال صالحة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى الأعمال دي ليست ثمن دخولك الجنة، الأعمال دي سبب لعل الله أن يرضى فيدخلك الجنة برحمته. هذه الأعمال باب لكي يرضى الله عنك. لذلك أحد السلف كان ينشد ويقول لعلك غضبان وقلبي غافل، أنا مقصر مش واخد بالي، لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. يا نعيم الدنيا والآخرة إن رضي الله عز وجل عنك وتقبلك. هذا ما كان السلف رضوان الله عليهم يبحثون عنه، يبحثون عن القبول. طيب السؤال الآن، ونحن قد خرجنا من موسم عظيم من مواسم الطاعات مثل شهر رمضان. هذا القبول لا يعلم به أحد إلا الله، لكن له علامات. دلنا القرآن الكريم وأخبرنا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم على بعض علامات القبول، اللي لما تجدها في نفسك تكون مبشرا حسنا أن الله عز وجل تقبل منك. من علامات القبول أن تجد في قلبك الخوف، لا تغتر بأي عمل صالح. لذلك من أسباب بطلان الأعمال أن ترائي بها الناس. ليه؟ أنت مبسوط بعملك فعاوز الناس تشوفه علشان الناس تمدحك وتقول ده رجل صالح، ده رجل مصلي، ده رجل مزكي. خلي الناس ينفعوك. هكذا قال ربنا. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه. هؤلاء الناس الذين يبحث عنهم خليهم ينفعوك. إنما من علامات القبول أن تكون دائما خائفا. وصف الله عز وجل المؤمنين وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. دقق في هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعمل مهما يعمل ومع ذلك قلبه خائف أنه سيقف بين يدي الله، أنه إلى الله راجع. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أمنا عائشة رضي الله عنها كما روى الإمام الترمذي لما سمعت هذه الآية يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يسرقون ويعملون السيئات ثم يخافون؟ يعملوا وقلوبهم وجلة. المقصود بالآية اللي بيعملوا سيئات وخايفين من لقاء الله، أهؤلاء الذين يسرقون ويعملون السيئات ثم يخافون؟ قال: كلا يا عائشة، كلا يا عائشة، بل أولئك الذين يعملون الصالحات ثم يخافون ألا تقبل منهم. طول ما هو شغال خايف إن لسه ما كملش، لسه عنده نقص، لسه لم يبلغ درجة الرضا. لما تلاقي نفسك خايف اطمئن. لذلك العلماء رحمهم الله يضعون قاعدة: الذي يخاف من الرياء ليس مرائيا. أصل المرائي ما بيخافش، اللي عنده خوف كده داخل قلبه إنه لما الناس شكروا فيه خاف إن ده يكون رياء، حين تجد الخوف في قلبك هذه علامة حسنة، يبقى أنت كده تخاف من الله وتراقب الله. الذي يخاف من عدم القبول هذه بشارة للقبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء هم أهل الإيمان. هذه علامة من علامات القبول، أن تجد في قلبك الخوف. من علامات القبول أن تجد في قلبك دائما أنك مقصر، ما زال عندك نقص، ما زال عندك تقصير. زي ما قلنا كده سيدنا عبد الله بن عمر واحد من كبار عباد الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمر كان مشهورا بين الصحابة رضوان الله عليهم بشدة استقصائه لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاول قدر الإمكان أن يفعل أي شيء يقلل فيه هدي رسول الله. حتى ذكروا عنه أنه كان يبالغ في الوضوء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على إحسان الوضوء، كان يبالغ في الوضوء، ومن شدة مبالغته في الوضوء كان الماء يدخل إلى عينيه حتى أنه في آخر حياته ذهب بصره من شدة مبالغته في الوضوء. اتباع وسير على هدي رسول الله، ومع ذلك يقول: والذي نفسي بيده لو علمت أن الله تقبل مني سجدة أو صدقة ما كان هناك غائب أحب إلي من الموت. سيدنا عبد الله بن مسعود الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سخر الصحابة أو ضحك الصحابة من دقة ساقيه، كان رفيع خالص يعني، فوقف فرأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هاتين الساقين الضعيفتين أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا ما قدمه هذا الإمام عبد الله بن مسعود، وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لو علمت أن الله تقبل مني عملا صالحا لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. لأنك حين تتأمل في القرآن، الله عز وجل ينهانا عن الطمع، وينهانا عن المسابقة، وينهانا عن الاستعجال. هناك شيء واحد في القرآن أمرنا الله عز وجل بالسرعة فيه والمسابقة فيه والطمع فيه. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو الشيء الوحيد الذي أمرنا الله أن نتنافس فيه. لا تطمئن نفسك أبداً إنك كده كويس، إنك عملت اللي عليك، في زيادة، في أكثر. ختمت مرة تستطيع أن تختم مرتين، صليت ركعتين تستطيع أن تصلي أربعة، صمت ثلاثة أيام أو ستة أيام تستطيع أن تصوم عشرة. دائماً تحث نفسك، أصل ده سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. في ناس كده في الدنيا عاوز يعمل مصانع وعاوز يسيب للعيال وعاوز يعمل فلوس في البنك وعنده همة، لكن لما نيجي عند الجنة يقول لك: خش الجنة وخلاص، لو حتى زهق. عنده تواضع في طلب الجنة. ليس هذا هدي رسول الله، بل هذا هو الذي ينبغي أن تكون همتك فيه عالية. ليه تخش الجنة زهق؟ ده النبي يقول لك: لا تتمنى الجنة فقط، تمنى الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، تكون همتك عالية في طلب الآخرة. هذه علامة القبول. من علامات القبول الثبات، الثبات على الطاعة، أن تجر الطاعة إلى طاعة. هي سلسلة لابد أن تقودك هذه إلى تلك. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: عليكم بالصدق. ليه؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. هي طاعة بتجيب طاعة، بيكملوا بعض. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، طاعة في طاعة وصدق في صدق، حتى يكتب عند الله صديق. والسيئة بتجيب سيئة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. يبقى من علامات القبول أن تجرك الطاعة إلى طاعة. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نداوم على الطاعات. كانت لك أعمال صالحة في رمضان، صمت في رمضان، وقمت في رمضان، وقرأت القرآن في رمضان، وتصدقت في رمضان، وسعيت في مصالح الناس في رمضان، ثبت هذه الأعمال. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبت. دقوا كده المسمارين، ما عادش يتساب تاني. الصيام ده ما عادش يتساب تاني. مش تنساه لحد رمضان اللي جاي، لا، من النهارده. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. الثبات ليس معناه ان بنفس العزيمه اللي كنت عليها في رمضان. طبيعي رمضان فيه نفحات وروحانيات واجتهاد، بس على الاقل لا تقطع. صمت رمضان كله 30 يوم كاملين ورا بعض. طب شوال 29 يوم، عدنا يوم العيد 28 يوم، مطلوب منك تصوم فيهم 6 ايام بس. 6، اي 6 ايام من الشهر. لا يلزم ان هم في نصه، ولا يلزم بعد العيد، ولا يلزم ان هم يكونوا متوالين. اي 6 ايام من ال 28 يوم. تعجز عن ذلك، تدخل على 9 ذي الحجة، صيامها فيه أجر مضاعف، ويوم عرفة يكفر الذنوب سنتين. تدخل على المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وعاشوراء يكفر الذنوب سنة. تمر على كل شهر صوم 3 أيام من كل شهر، صوم الدهر كله، حتى تصل إلى شعبان. كان أكثر صيام النبي في شعبان ليسلمك شعبان إلى رمضان. يبقى السنة كلها الصيام، يبقى ثبت على الصيام في سائر السنة. القرآن، ختمت القرآن مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا بما فتح الله عليك. كان من هدي السلف رضوان الله عليهم: لا يعجز أحدكم أن يختم القرآن في شهر. كل يوم جزء، جزء يعني 4 صفحات بعد كل صلاة، يعني 3 دقائق، دقيقتين، 3-4 دقائق بعد كل صلاة، 4 صفحات في الخمس صلوات، جزء كل يوم، تختم القرآن كل شهر. القيام، كنا بنصلي تراويح 11 ركعة، على الأقل ركعة وتر، 3 ركعات وتر، 3 ركعات وتر بعد العشاء، معاك من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر، 10 ساعات تصلي فيهم ركعة، 3 ركعات، 5 ركعات، ما يفتح الله عز وجل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، الوتر حق. تصلي الضحى ركعتين بعد شروق الشمس، ركعتين، من ركعتين لـ8 كما تستطيع بما يفتح الله عليك، تؤدي صدقة جسدك كله. دي الصدقة بتاع جسدك، ربنا أنعم عليك بالجسد ده، الصدقة بقى مقابل هذه النعمة، شكر هذه النعمة، إنك كل يوم تصلي ركعتين ضحى، تحمد الله على هذه النعمة ليبارك لك في صحتك وعافيتك. تثبت على الطاعات، هذه علامة قبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إذن ينبغي أن يكون أهم شيء يشغلك في حياتك مع العمل ومع الطاعة ومع العبادة أن يتقبل الله منك العمل والطاعة والعبادة. تكثر من الدعاء، من أسباب القبول أن تكثر من الدعاء، كما كان سيدنا إبراهيم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل دعاء. هذا هدي رسول الله، أن تثبت على الطاعة. أصل الطاعات لما بتيجي سهلة، بعض الناس مشكلته أنه الدنيا سهلة، هو ولد وجد نفسه مسلما وبنصوم زي ما الناس بتصوم وبنصلي زي ما الناس بتصلي، لم يذق شدة الطاعة. حين تقرأ في هدي السلف وتاريخ السلف وتاريخ السابقين، لما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ذهبوا إليه وقد وجدوا ما وجدوا من إيذاء المشركين، ليقول لهم: والذي نفسي بيده، كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصين، كده بالمنشار نصين ويشق حتى يقع شقاه، لأنه فقط قال لا إله إلا الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وما يرده ذلك عن دينه. ولكنكم تستعجلون، النبي بيقول ولكنكم تستعجلون لخباب الذي كان الجمر يوضع في ظهره حتى أثر في ظهره، يقول ولكنكم تستعجلون لبلال الذي كان يوضع في صحراء مكة في شدة الحر ويوضع وتوضع الجمار والحصى والطوب وكل ذلك فوق ظهره وما يصده ذلك عن دينه. فما بالنا نحن، ماذا قدمت أنت حين ترى معاناة المسلمين الآن في فلسطين ولا في ميانمار ولا في كل هذه الأماكن، لأنهم فقط يشهدون أن لا إله إلا الله، لأنهم فقط مسلمون يعذبون ويحاربون ويدكون، وأنت هنا في رغد، في رغد مهما كانت مشاكلك، في رغد وفي راحة. فلا تقصر عن أن تقوم بين يدي الله لتصلي، تدعو لهم في صلاتك في كل سجدة أن ينصرهم الله ويثبتهم ويمكن لهم. هذه أخوة، لا سياسة ولا أرض ولا شيء، هذا دين، هذه أخوة الدين. تدعو لهم في صلاتك، تقوم لتصلي، تشكر الله على نعمة الأمن، أنك مرتاح في وطنك، مطمئن في وطنك. هذه نعم لابد أن نثبت عليها، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا وإياكم القبول وأن يجعلنا وإياكم ممن تقبلهم في رمضان. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها ما بطر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله.